يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الظهار. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: من وجبت عليه كفارة الظهار فإنها مرتبة بنص القرآن. أولا، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين يبدأ من أي يوم، ليس لازما أن يبدأ من أول الشهر، يبدأ من أي يوم على أن يصوم 60 يوما متتابعة. فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لا يجزئ فيها نقود، 60 مسكينا طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعاما نيئا نصف صاع لكل واحد، 30 صاعا من الحنطة أو من البر، من الشعير، من قوت البلد، من تمر، ويكفي ذلك. ثم يمسها بعد ذلك، يعني لا يمسها حتى يدفع هذه الكفارة، أما النقود فلا تجزئ. حرم زوجته بحرمة أمه، ثم حلف بألا تكون له زوجة. الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا. وعليه عن ذلك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، قبل أن يمسها. أما حلفه بأنها لا تكون زوجة له فعليه عنه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك. طلق زوجته طلقة واحدة، ثم إن بعض الناس أشار عليه بالمراجعة فقال: هي حرام علي، ولم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وكان ذلك بعد الدخول بها. واعترف جميعا بأنه راجعها بعد الطلقة المذكورة بليلة واحدة، واستفتياني في ذلك، فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور، ولعجزه عن العتق والصيام حسب قوله: أفتيته بأن عليه أن يطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو غيره. وعليه التوبة من تحريمه المذكور، لأن تحريم الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز. إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي، وهي حرام علي زوجتي، وحرم الله علي زوجتي، هذا حكمه حكم الظهار. ارتكب ذنبا وحلف بأنه إن عاد إليه مرة ثانية تكون زوجته عليه كظهر أمه، ولكنه عاد إليه يكون قد ظاهر من زوجته، وعليه كفارة الظهار، لا يقرب زوجته ولا يمسها حتى يعتق رقبة مؤمنة، وإن عجز يصوم 2 شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز يطعم 60 مسكينا. حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه. وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال: تراك بالثلاث. واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام. ثم ندم وراجعها في الحال. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله تراكب الثلاث، ومراجعته لها صحيحة. أما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة. قال لزوجته في حال الغضب محرمة طالق طالق طالق، واعترف بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، ولم يطلق قبل ذلك. وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه. تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين، وليس حكمه حكم الظهار، لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم، وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين. إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، وله أن يتزوجها. تحريم المرأة لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين، وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله له سوى زوجته حكمه حكم اليمين. أما تحريم الرجل لزوجته فحكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم. قول الرجل لزوجته أنت في مكان والدتي يرجع إلى نيته، إن كان قصده من ذلك أنها عنده عزيزة وكريمة وأنه يقدرها، هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهار في شيء، يعني عبارة مهمة وينبغي تركه، لأنه يوهم ينبغي ألا يستعمل. أما إن كان قصده أنت في مكان والدتي يعني محرمة علي، وأنت علي حرام كوالدتي، هذا يسمى الظهار. لو ظاهر الرجل من مطلقته الطلاق الرجعي فلا تحل له إلا بعد الكفارة، يراجعها لا بأس، أو يعقد عليها إن كانت خرجت من العدة لا بأس، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي، أو أنت كظهر أمي، وذلك بعد الطلاق الأخير، فإنها تكون في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب، يعني يستحلها بكفارة اليمين، يكفر كفارة يمين، ولا يكون ظهارا، لأن الظهار يكون مع الزوجات كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، فبعد الطلقة الأخيرة ما صارت من النساء صارت أجنبية. حدث خلاف بينه وبين زوجته فقال لها أنت محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعلينها، فإذا لم ترجع بأن عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام فهذا فيه تفصيل. إن كان أراد بهذا الكلام تحريمها أو تطليقها فهو على ما أراد، إن كان أراد التحريم فهي محرمة، وإن كان أراد التطليق وقع الطلاق، وإن كان أراد منعها ولم يرد تحريمها ولا تطليقها، وإنما أراد منعها والتشديد عليها وتخويفها وتحذيرها، فهذا له حكم اليمين، فالمسألة تختلف بحسب النية. الاختيارات الفقهية.